بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب ترك الوضوء من مس الميتة. قال أبو داود رحمه الله باب ترك الوضوء من مس الميتة. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك فميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال أيكم يحب أن هذا له، وساق الحديث. الغرض من إيراد هذه الرواية كما ترجم لها الإمام أبو داود رحمه الله ترك الوضوء من مس الميتة. قال ميتة مأكول اللحم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول ذلك الجد الميت وأخذ بأذنه، ثم قال أيكم يحب أن هذا له. وبالتالي لمس هذه الميتة ومأكول اللحم طاهر، مأكول اللحم طاهر، فإن مات يبقى على ذلك نقول الميتة نجسة، الميتة نجسة. ولكن المقصد من ذلك الأمر على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم مس هذه الميتة، لكن لم يرد أنه قام بغسل يديه أو توضأ. البعض بيظن أن النجاسة ناقد من نواقض الوضوء. طبعا النجاسة يجب أن نجتنب النجاسة في حال الصلاة، من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، لكن النجاسة ليست بناقض من نواقض الوضوء كما يظن البعض. وكذلك أيضا من خلال الرواية نفرق بين أمرين، النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بهذا الجدي الميت، وبالتالي قلنا أنه بيبقى نجس، هذه ميتة تعتبر نجسة، هي حال الحياة طاهرة لأن شيء مأكول، فإن ماتت يبقى عند ذلك هذه نجسة. فأمسك هذا الجدي الميت، وبالتالي نقول أنه قد أمسك أو مس هذه النجاسة، لكنها نجاسة معنوية ليست بنجاسة حسية. نجاسة معنوية معناها أن هي لم ينفك منه شيء، وأن غير الإنسان لو لمس البول، لو لمس البول عند ذلك يجد أثر النجاسة على يديه، أثر البلل على يديه، يبقى بينفك جزء من النجاسة على يديه، وبالتالي إن قام لكي يصلي قلنا لابد من إزالة تلك النجاسة. لكن لما بتكون نجاسة معنوية، كلما كان واضعا يدي على تلك الميتة نقول أنه ملامس نجاسة، إن أزال اليد يبقى انفكت عنه النجاسة، دي النجاسة المعنوية، النجاسة المعنوية. يبقى على ذلك بيذكر في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مس ذلك الجدي لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء أو توضأ أو حتى قام بغسل يديه، لكن قلنا يبقى في الحالة دهية يبقى لمس الإنسان اللي ما كان نجسا نجاسة معنوية يبقى عند انفكاك عنها لا يؤمر لا بغسل اليدين ولا يؤمر بالوضوء، لأنه قد انفك عن النجاسة دون أن ينفك جزء من النجاسة على يديه. أيضا كما يذكر هنا في هذه الرواية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة رضي الله عنهم هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى. لذلك كما يقول الشارع في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم، فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، قال تحبون أنه لكم، قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليك. قلنا طبعا هنا ضرب الأمثلة له فائدة عظيمة، وبالتالي بيقف الإنسان على المعاني من خلال هذه الأمثلة المضروبة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أيضا كيف يتم توظيف واستغلال الحدث، توظيف واستغلال الحدث. يبقى نقول الإنسان ممكن يمر على ذلك الشيء الميت وبالتالي بيمضي، وكذلك قد تصدر منه رائحة كريهة نتنة، فعلى ذلك بنبتعد عن ذلك المكان. لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بينبه أيضا الصحابة رضي الله عنهم على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، كما أن هذه الميتة هينة على أهلها وهينة على الناس، كذلك بيبين لهم هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى. قلنا حتى نتعلم كيف ننظر إلى الدنيا. أنا طبعا لا شك أن الدنيا لها معلم واضح في قلب الإنسان، الدنيا لها معلم واضح في قلب الإنسان، وهذا ما ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله تعالى بيّن كده الإنسان بدأبه يمين إلى الدنيا، لأنه بيميل إلى المتاع العاجل، يمين إلى المتاع العاجل. والله تعالى كما بيّن: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن الإنسان لما بيؤخذ دوما بيؤخذ من جهة الدنيا، فكان لابد من أن يكون للمسلم نظرة في الدنيا ونظرة في كيفية التعامل مع الدنيا. ونجد أن ده أمر واضح لما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، هنجد وضوح هذه الرؤية. يعني بالنسبة للمؤمن هنجد رؤية المؤمن للدنيا رؤية واضحة، وسبيل المؤمن في كيفية التعامل مع الدنيا أيضا هذا سبيل واضح. نعلم ذلك من خلال عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا. ولذلك لما بنيجي نقرأ دايما في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى الكلام عن الدنيا لابد أن يقف الإنسان عند ذلك الأمر. وحنجد دوما أن الله سبحانه وتعالى بيجعل عند الإنسان نوع من أنواع الموازنة بين الدنيا والآخرة. طبعا الدنيا كما بينا لها معلم واضح داخل الإنسان، الإنسان مجبول على حب الدنيا وبالتالي على حب الخلود على الأرض، وقلنا هذا هو المدخل الذي دخل من خلاله الشيطان وتسلل إلى آدم عليه السلام. الله عز وجل لما نهى آدم عليه السلام أن يطعم من الشجرة، قلنا وبالتالي بننتبه الشيطان يعني في أو أنت في حرب دائمة مع الشيطان. قلنا الشيطان له هدف استراتيجي، هدف الاستراتيجي كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ده هدف الأساسي بتاع الشيطان، هدف الاستراتيجي، وبالتالي بيستعمل وسائل وأدوات في الوصول والتحقيق ذلك الهدف. فنجد أن الشيطان كيف تسلل إلى آدم عليه السلام وما زال بآدم حتى جعل ودفع آدم أن يطعم من الشجرة التي نهى عنه ربنا سبحانه. مدخله كان إيه؟ ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ده بالإنسان يحب الخلود وأيضا يحب يعني أن يستديم على ظهر الأرض، فكان ده المدخل. ولذلك نجد لما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن الله سبحانه وتعالى يلفت أنظار العباد إلى طلب الآخرة وآدي الدنيا وحقارة الدنيا. طبعا لما تأخذ الوصف، خذ الوصف من من؟ من الخالق سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي خلق الدنيا، فخذ الوصف من الخالق، وكذلك سبيل الإنسان في التعامل خذ ذلك من الخالق سبحانه وتعالى. نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دائما الكلام في الدنيا يعقب ذلك الكلام عن الآخرة عشان نعمل عملية موازنة بين الأمرين، موازنة. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. باقيات الصالحات وقلنا الدنيا بحذافيرها فانية لكن الحسنة لا تفنى. تخيل كده الدنيا أمامها كده نزل تسبيحة واحدة تسبيحة واحدة، يبقى لو قال الإنسان سبحان الله حسنة لا تفنى، الدنيا بحذافيرها تفنى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل الغيث يعجب الزراع الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك الله عز وجل يبين أن الدنيا قد زينت في قلب الإنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وردوان من الله والله بصير بالعباد. وإن عشان نعمل عملية دايما الموازنة، لذلك ما قال سبحانه بل تؤثر حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى. إزاي ممكن نصل إلى درجة هوان الدنيا عند العبد؟ قلنا ليس معنى كده أن يكون هناك مخاصمة بين العبد وبين الدنيا، قلنا ده إحنا الدرجات لا نحتلها في الآخرة إلا بتعمير الدنيا، يعني إحنا ما بنحتلش الدرجات في الآخرة إلا بتعمير الدنيا. لكن كيف نعمر الدنيا؟ يعني النظرة هنا تختلف، قد يظن الإنسان تعمير الدنيا تشييد البنيان، ولكن تعمير الدنيا هو تعمير واستثمار لحظات الدنيا أو لحظات العمر حتى نعمر تلك اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا ده الطريق أساسا إلى الوصول للجنة، يبقى طريقك للوصول للجنة يكون عن طريق الدنيا، فإزاي نتعامل مع الدنيا؟ وما نظنش كده أن الدين خصم للدنيا كما يظن البعض، قلنا البعض كده يعني لما يكون عنده إقبال على الآخرة عنده إهمال شديد في الدنيا. قل دايما لابد أن احنا نعلم أن التفوق ده لا يتجزأ، التفوق دايما لا يتجزأ. البعض كده بيبقى عنده إهمال شديد جدا للدنيا وبالتالي إقبال على الآخرة، نقول لا احنا مش هنهمل الدنيا ولكن نعمر الدنيا، نعرف نتعامل مع الدنيا ازاي. يبقى الدنيا هي لن تأخذ الإنسان وتهلك ويهلك الإنسان بسببها، لكن ازاي احنا نعمر اللحظات؟ قلنا من أجل طلب الآخرة، سبيلك إلى طلب الجنة والآخرة يكون عن طريق الدنيا. فما كانش الدين أبدا عبارة عن خصم للدنيا، مش خصم أبدا، لكن نجد ان كل خطوة يخطوها الانسان في الدنيا يحتسب تلك الخطوات وبالتالي بتضاف الى الرصيد عمل الانسان. لكن نقول يا ترى بأهمال؟ لا، دايما كده البعض يبقى لما يكون متقدم مثلا في دراسته وبالتالي لما يفتح ربنا سبحانه وتعالى قلبه للدين نجد بعد كده اهمال تدهور يرجع كقرين، نقول ده لم يفهم ما معنى الدين. قلنا التفوق ده شيء لا يجزأ، زي ما الإنسان كده بيتقدم من الناحية الدينية يبقى متقدم أيضا، يعني متقدم، وما ينفعش إنسان متقدم في الدنيا ومتأخر في الآخرة، متقدم في الآخرة وأيضا يبقى متقدم متأخر في الدنيا، يبقى يرجع قرين. لا، قلنا المسلم ده لازم يبقى مجال التفوق نقول لا يرضى إلا بالتفوق، كما أنه أساسا بيسعى يتعلم أمر الدين كذلك أيضا كيف نتعامل مع الدنيا بصورة صحيحة، لأن المسلم أولى الناس بأن يملك الدنيا، المسلم أولى الناس أن يملك الدنيا، لأن بيحول هذا الأمر إلى طاعة لله سبحانه وتعالى، إلى طاعة لله سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن أهل الطاعات هم أولى بالدنيا من أهل الدنيا، أهل الطاعات أولى بالدنيا من أهل الدنيا. قلنا مش معنى كده أن وقتي كله حقوم ببذل من أجل الحصول على الدنيا، مش هو ده المقصد، ولكن احنا بنقتات من الدنيا يعني بقدر ما يوصل الانسان للمقصد او المنزل، بقدر ما يوصل الانسان للمنزل. لكن نقول انك انت ازاي تبقى فعلا نتعامل مع الدنيا ونتقدم فيها كما تقدم الانسان في دين ربي سبحانه وتعالى، ان اهل الطاعات هم اولى الناس بالدنيا من غيرهم، اولى الناس بالدنيا من غيرهم، وقلنا الدنيا هي مزرعة بالنسبة للآخرة. طلب الإنسان للحصول على الدرجات في الآخرة يكون عن طريق الدنيا، فليس معنى ذلك إهمال الحياة الدنيوية، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ننظر إلى الدنيا وكيف نتعامل معها بصورة الدنيا لا تملك الإنسان، يبقى بنملك الدنيا ولكن نعمر الدنيا من أجل الآخرة. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين للصحابة هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد أيضا أن تكون الدنيا هينة في عين المؤمن، وليست هي مقصد المؤمن في الطلب، ولكن مقصد المؤمن هو طلب الآخرة، ولكن لا تطلب الآخرة إلا من خلال الدنيا. فعلى ذلك قال الشاهد من هذا الأمر جواز مس ميتة مأكول اللحم، وأن غسل اليد بعد مسها ليس بضروري، يبقى ترك الوضوء من مس الميتة. وأن طبعا الكلام مقصده أن الميتة أصبحت نجسة، لكن نجاسة الميتة في الحالة دهية نجاسة معنوية، يعني لو هو وضع يديه على هذه الجدي الميت يبقى نقول أنه ملامس النجاسة، إن أزال اليد يبقى انفكت النجاسة، ولم تنفك شيء أو تفكت يده عن النجاسة، ولم ينفك شيء من النجاسة على يديه لأنها نجاسة معنوية. ولم يؤمر بغسل اليد عند ذلك في النجاسة المعنوية، ما بيؤمرش الإنسان بغسل اليد قلنا لأنه لم ينفك شيء من النجاسة على يديه، لكن طول ما هو ملامس الجدي الميت ده أو هذا الحيوان الميت يبقى نقول ملامس للنجاسة، إن أزال اليد يبقى انفكت هنا عند ذلك، يبقى انفك عن النجاسة ولم ينفك جزء من النجاسة في يديه. غير لما يكون يمس شيء من النجاسات، قلنا النجاسات الحسية، يبقى إن أزال اليد يبقى انفك جزء من النجاسة على يديه. المطلوب يبقى غسل اليدين قبل إقدامي على الصلاة، لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. يتكلم بعد ذلك على باب على مسألة أخرى، قال باب في ترك الوضوء مما مست النار، باب في ترك الوضوء مما مست النار. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاء ثم صلى ولم يتوضأ. ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاء ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر أيضا رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوية وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وقام يصلي، قال وكان شاربي وفاء فقصه لي على سواك، أو قال قصه لك على سواك. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. كذلك في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. أيضا في رواية أخرى عن جابر رضي الله عنهما أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. قال جابر رضي الله عنه كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت الماء. ثم ذكر رواية قال عن عبيد بن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال قد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمرنا برجل وبرمته على النار، قال فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي. قال فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه، فما زال يعلكها حتى أحرم الصلاة وأنا أنظر إليه. قال المحقق هذه رواية ضعيفة، لكن باقي الروايات طبعا التي ذكرها المصنف تحت باب في ترك وضوء مما مست النار كلها روايات صريحة وصحيحة. وطبعا المقصد من هذه الروايات ومن تلك الترجمة هذا، قال الحديث نص صريح في عدم انتقاد الوضوء بأكل ما مسته النار. يبقى طبعا هنا كان من ضمن نواقض الوضوء، ضمن نواقض الوضوء ان طعم الانسان شيئا مما مس بالنار، يبقى تم نضجه عن طريق النار. يبقى في الحالة دي تم نضجه عن طريق النار، ففي الحالة دهية كان يبقى ده ناقض من نواقض الوضوء. فغرضوا بهذه الترجمة ترك الوضوء مما مست النار، يبقى نسخ هذا الحكم، يبقى ده كان حكم الأحكام وبعد ذلك تم نسخ هذا الحكم، وبالتالي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مس بالنار. ولذلك قال هذا الحديث، أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي صدر به الكلام في الترجمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاء ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ، يبقى الكلام معناه أنه ترك الوضوء مما مسته النار. فيبقى ده كلام صريح في هذا الأمر في عدم انتقاد الوضوء بأكل مما مسته النار. وقال أيضا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوية وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، فجاء بلال فأذنه بالصلاة فألقى الشفرة وقال ما له، تربت يداه وقام يصلي. الشاهد من كده كما يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ولم يتوضأ، قام فصلى ولم يتوضأ. قال وفيه دليل على جواز قطع اللحم بالسكين، وفي النهي عنه ضعيف، يعني في روايات وردت كده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحز اللحم بالسكين أو نهى أن يقطع اللحم بالسكين. طبعا هنا فيها استعماله كما يقول المغيرة بن شعبة أخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، يبقى ترى اللحم كيف نتعامل معه؟ يبقى يقطع بالسكين قلنا لا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السكين في قطع اللحم، وبالتالي الرواية التي وردت في النهي عن استعمال السكين في قطع اللحم يبقى روايات ضعيفة. وطبعا هذه رواية صحيحة وصريحة في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للسكين في قطع اللحم، فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الطرب. قال طب إن ثبتت الرواية، قال والله يبقى ده هيبقى إن حيخص بعدم الحاجة إليه إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم أو أهل الطرب. والله إن ورد ذلك الأمر تم الاستعمال هنقول والله يبقى فيها كراهة تنزيهية، يعني فيها كراهة تنزيهية، قلنا على أساس لما يرد النهي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ثم ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم عكس ما نهى عنه ولم يرد دليل خصوصية، يبقى بنعتبر ده قرينة صارفة يصرف من خلالها النهي اللي هو أساسا يحمل على التحريم والبطلان يبقى إلى الكراهة التنزيهية، كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة وضوء الرجل بفضل طهور المرأة لما ذكرنا رواية الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه ذكر وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فضل طهور ميمونة وكانت قد اغتسلت ومن جنابة وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الماء لا يجنب وبالتالي قام فتوضأ. يبقى الفعل لما يكون عكس النهي ولم يرد دليل الخصوصية يبقى نقول دي قرينة صارفة، قرينة صارفة صرفت هذا النهي من التحريم والبطلان إلى الكراهة التنزيهية. ولذلك قال فإن ثبت الحديث في النهي عن استعمال السكين في قطع النحت يبقى قال خص بعدم الحاجة الدعية إلى ذلك لما فيه من التشبه العجم والطرب. فأذنه أي أن بلال رضي الله عنه أتى وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالصلاة فألقى الشفرة وقال ما له، تربت يداه وقام يصلي. قال تربت يداه والدعاء قال هو على الدعاء أي لا أصبت خيرا. قال الخطابي رحمه الله تربت يداه كلمة تقولها العرب عند اللو معناها الدعاء عليه بالفقر والعدم، ولكن ده يعني صدر منهم على سبيل اللغو، كانت كلمة اعتادوا على قولها فبتصدر منهم على سبيل اللغو ليس على سبيل القصد، ليس على سبيل القصد. تربت يداه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم وقال تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، وبالتالي قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، كأنه بالضبط كده عفر يعني اليدين في التراب. إن لم يتزوج المرأة الدينة، إن لم يتزوج المرأة الدينة تربت يداه، وكأنه عفر وجهه في التراب أو يديه في التراب. فلذلك قال إن دي كلمة جرى فيها الاستعمال، ولكن هي كانت بمعنى اللغو ولم يقصد من خلالها الدعاء، لكن كلمة بتجري على لسان العرب. قام يصلي، قال معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ. قال هذا الحديث استدل الإمام البخاري هذا الحديث على أن الأمر تقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب. يبقى طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء وحضر العشاء قال فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، معروف كده أن احنا لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام، وأن الكلام ده بيحمل لو كانت النفس بتطوق إلى ذلك الطعام وشهوة الإنسان شهوة عالية في إقبال على ذلك الطعام، وبالتالي لابد من قطع العلائق وما يشوش على الإنسان أمر الخشوع في الصلاة. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن طعام بحضرة الطعام إن كانت النفس بتتوق إليه بشدة وقد ينشغل في صلاة، فبنقطع الشاغل حتى إذا أقبل الإنسان على صلاته قد قطع كل الشواغل التي ينشغل بها في صلاته حتى يكون مقبلا بكليته على رب سبحانه وتعالى. هنا أيضا المسألة ديت بتبين لنا أن هذا في غير حق الإمام الراتب، في غير حق الإمام الراتب، ده إمام الناس في الصلاة، فعلى ذلك نقول أنه لم يستكمل طعامه وخرج يصلي بالناس، ده الكلام ده الحكم ده هيكون بالنسبة للإمام الراتب لأن ده إمام الناس في الصلاة. دي زي مسألة يعني الجمعة والعيد، إن أتى العيد في يوم الجمعة فعلى ذلك يسن يستحب للإنسان، هذا أمر يبقى على الاستحباب ليس على الوجوب، يستحب له حضور الجمعة، حضور الجمعة، يبقى إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يبقى على ذلك يستحب الإنسان، يبقى عنده دلوقتي رخصة، يبقى يستطيع أن يصلي في بيت الظهر ولا يحضر إيه الخطبة، لا يحضر الجمعة، الجمعة في حق تكون مستحبة يستعاد عنها بخطبة العيد، لكن هذا في غير حق الخطيب، هذا في غير حق الخطيب لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى ده نقول لا، دي الجمعة واجبة في حق الإمام في حق الخطيب، لأن طبعا هذا العمل لا يتمم إلا عن طريقي. يبقى لو إحنا ذكرنا كده إن هذه الجمعة والعيد اجتمع في يوم الجمعة يبقى خلاص، يبقى هذا أمر يستحب، يبقى في رخصة إنه ممكن يصلي الظهر في بيته ولا يتم الحضور إلى يوم الجمعة لأنها مستحبة في حقي طالما كان يعني حضر خطبة العيد في يوم الجمعة. نقول لكن الكلام ده كله يبقى لا ينطبق على إمام، على الإمام، قلنا لأن لا يتم الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى من هذه القاعدة يبقى مستحب، لكن هنا في الحالة دي نقول لا والله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نطبق عليه القاعدة ده هي، يبقى لابد نوع من الحضور، لابد فيها من الحضور. قلنا يعني بالظبط كده القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، القاعدة دي بتنفع في ايه عشان نقرب المفهوم، نقول والله احنا بنؤمر الغلام يصلي في سن كام، 10 سنوات، هو مكلف ولا مش مكلف؟ لا مش مكلف. امتى بيكلف؟ لما يصل سن البلوغ، هو دون البلوغ دلوقتي، فبنؤمره بالصلاة والصلاة تصح إلا بايه؟ بالوضوء. فدي احكام تكليفية، حكم التكليفي معناه انه يؤمر الانسان لما يصل لسن التكليف عشان هيبقى فيها عقاب وثواب، عقاب وثواب، ده حكم تكليفي، معنى حكم تكليفي يبقى ده خطاب موجه لمين؟ للمكلف. اللي عنده 10 سنوات ده ما وصلش للتكليف لما تظهر عليه علامات البلوغ اهو، لكن بنؤمره بالصلاة، طب يصلي من غير وضوء؟ لا، لا تصح الصلاة الا بالوضوء، لا تصح الا بالوضوء. طب في الحالة دي نؤمره بالوضوء، يبقى ده حكم تكليفي، لا بيطبق عليه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى بيتوضأ ليس كحكم تكليفي ولكن من أجل الصلاة لا تصح إلا بالوضوء. فهنا يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى الواجب اللي هو الصلاة ده هي ما تتمش إلا بالوضوء، فعند ذلك يتوضأ لكي يصلي، أن الصلاة غير مقبولة إلا ما يتوضأ. نقوله مثلا زي غسل الجنابة، غسل الجنابة ده واجب، ده حكم تكليفي، حكم تكليفي على مين؟ المكلف. طب البنت تتزوج دون سن البلوغ، تتزوج دون سن البلوغ طالما تتحمل الوطء. طب هي تزوجت ووطئت هذه الفتاة، قلنا على الرغم انها لم تصل سن البلوغ، فعلى ذلك مأمورة برفع اساسا الجنابة كحكم تكليف، نقول بالقاعدة دي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى عشان تصلي لازم ترفع الحدث، وهي غير مأمورة لانها مش مكلفة، فبيتم تطبيق القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذه حكم تكليفه، وهذه ازاي بنطبق القاعدة. فكذلك ايضا كما بين، يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، يبقى نقول ان هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حضور الانسان للصلاة طالما كان له اقبال على ذلك الطعام اذا حضر العشاء والعشاء، فابدأوا بالعشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا في غير حق الامام، بدليل هذه الرواية التي سند إليها العلماء أن بلال رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذنه بالصلاة، فلذلك قال ما له تربت يداه. قلنا ظاهر الكلام وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الحظ من الطعام، يبقى نقول ليه إقبال على الطعام ولكن تركه من أجل إمامة القوم. قلنا الكلام ده ينطبق أيضا على الجمعة والعيد، إن أتي في يوم الجمعة فنقول إنها رخصة في حق غير الإمام، لأن الإمام ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو يجب عند ذلك على الإمام. يجب إزاي؟ يبقى بنقوله من خلال تطبيق هذه القاعدة. فقال الخطابي رحمه الله ليس هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالف لقوله إذا حضر عشاء وقيم الصلاة فأدبوا العشاء، نوى للصائم الذي أصابه الجوع وطاقت نفسه للطعام، وهذا في من حضر الطعام وتماسك في نفسه ولا يزعجه الجوع ولا طبعا يتعجل في إقامة الصلاة أو الوفاء بحقها. قال وإن وافق عليه جماعة فهو بعيد، يبقى ده الكلام اللي قاله الخطابي رحمه الله بعيد، يعني ده كما يقول كده حتى لو كان فيه اللي وافق الإمام الخطابي رحمه الله على هذا القول لكن هذا بعيد، لكن نقول إن هو المسألة يبقى في حق غير الإمام، في حق غير الإمام الراتب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك كما بينا في مسألة الجمعة. قال أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى، ثم قام فصلى. فنقول إنه مسح ذلك بمسح كساء يعني كان تحته فمسح في يديه فيه، وقلنا طب قام فصلي، قام فصلي، ولم يرد أنه غسل يديه بالماء، يبقى نقول إنه ترك الوضوء مما مسته النار. وكذلك أيضا ليس بالأمر الضروري غسل اليد من الطعام، ليس بالأمر الضروري، يعني الفرق كده، يعني ما ينفعش يصلي لما يغسل يديه، نقول لا ليس بالأمر الضروري، لكن طبعا هو إزالة الروائح دي أمر مطلوب، لكن هو بيبين لنا حكم الأحكام ليس بالأمر الضروري هو غسل اليدين، ولذلك هنعلم أيضا في مسألة المضمضة من الطعام ليس بالأمر الضروري، ولكن نقول حتى لا تتفلت أشياء من بقايا الطعام بين أسناني فينشغل بها في صلاة، فنقول لا عند ذلك يتمضمض أو يتم غسل الفم واليدين، قلنا حتى يزال أي رائحة. بالضبط كده زي غسل المني، لما بيتم غسل المني نقول أنه نجس؟ لا، ليس بنجس طاهر، ولكن بنغسل المني من الملبس تنزها، يعني تنزها قلنا أنه بيصدر منه رائحة فتنزها، وإن كان يابسا بيتم فركه، لكن هو طاهر يعني كما هو معلوم. يبقى المني طاهر، طب يا ترى بيغسل ليه ورطه وإزاي بيفرك هو يابس؟ نقول والله ده تنزها، ده تنزها، الإنسان يأنف من هذه الرائحة، لكن هي أساسا صادرة من شيء طاهر، صادرة من شيء طاهر. هنا نفس قضية، قال فمسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى، ثم قام فصلى. قال فصلى من غير وضوء، والحديث فيه ثلاث مسائل. قال الأولى عدم انتقاد الوضوء مما مسته النار، الثاني جواز أداء الصلاة بعد الأكل بغير المضمضة، الثالث جواز مسح اليد بعد الطعام وإن غسلها ليس بضروري. يبقى جواز مسح اليد بعد الطعام وإن غسلها ليس بضروري، يعني مش أمر فرض عليه يغسل يديه بعد الطعام، لأن طبعا ده من الأمر من السنة، غسل يدين قبل الطعام وبعد الطعام ده هذا من السنة، لكن بيبين لنا الجواز أن هذا ليس بالأمر الضروري، ولكن نقول أنه هو يبقى يجوز أن يكون الإنسان للصلاة وبعد طعامه دون أن يطالب بالوضوء طالما كان على وضوء الأول، وكذلك دون أن يطالب بغسل اليدين، لكن طبعا يبقى غسلها تنزها وإزالة أي عالق من هذه العوالق، لكن نفرق ما بين ده أمر ضروري لا، قال هذا ليس بأمر ضروري، يبقى فيها كده عدم اتخاذ الوضوء مما مسته النار لأنه أكل من كتف الشام، وكذلك جواز أداء الصلاة على الأكل بغير المضمضة، يبقى لا يطالب المضمضة، وقلنا لكن لما بنتمضمض لماذا؟ قلنا حتى نستطيع إزالة أي بقايا موجودة بين أسنان الإنسان حتى لا ينشغل بها في صلاته، حتى لا ينشغل بها في صلاته، فيضطر عند ذلك إلى بلعها، فيبقى بنزيل قلنا أي شاغل ممكن ينشغل من خلالها الإنسان على إقباله في إقباله على ربه سبحانه وتعالى في صلاته. قال أيضا في الرواية التي ترد بعد ذلك، وهي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام للصلاة ولم يتوضأ. وبالتالي قال في الرواية التي ترد بعد ذلك قال: كان آخر الأمرين للرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. كان آخر الأمرين، آخر الفعلين، مش آخر الأمرين آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا، مش معنى الكلام كان آخر الأمرين أي أوامر النبي، لا، ده هو كان معنى الكلام كان آخر الأمرين، ده في شأن القصة اللي بيذكرها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كان آخر أمرين، كان آخر شأن النبي، كان آخر أفعال التي صدرت منه أنه ترك، ده بيصف لنا أفعاله، يبقى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصف لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو في الرواية الأولى قال أنه قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، يبقى ده شيء مسته النار، قال ثم قام إلى قال ثم دعا بوضوء فتوضأ به، يبقى لغاية دلوقتي مش عارفين والله هو توضأ عشان أكل ما مسته النار ولا توضأ لأنه إيه لم يكن على وضوء، فقال ثم دعا ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعام فقدم له الطعام بعد صلاة الظهر فأكل، ثم قام إلى الصلاة صلاة العصر ولم يتوضأ. فهذه قول تعقيب جابر رضي الله عنهما، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، من القصة دي يبقى الكلام دوت على القصة اللي بيذكرها جابر، كان آخر شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقام فصلى ولم يتوضأ، قام فصلى ولم يتوضأ، يبقى ده كان آخر الأمرين، أي قال المراد بالأمر هنا الشأن، وقصة لا مقابل النهي، قال وقصة لا مقابل النهي. قلنا أساسا آخر الوقعتين منه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار كما بين جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. طب هو لما توضأ في المرة الأولى يبقى عسى أن كان على غير وضوء، عسى أن كان على غير وضوء، يبقى ما نقدرش نقول والله ده هو توضأ لأنه بعد الطعام لأن هذا مما مسته النار، أقول لا هذا لم يظهر، قلنا بدليل الفعل الثانية نقام فصلى ولم يتوضأ، يبقى توضأ لصلاة الظهر يا ترى لأنه كان على غير وضوء ولا توضأ لأنه أكل مما مسته النار، ده احتمال، ولكن طبعا الشأن آخر أفعاله، آخر أفعاله كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ولم يتوضأ، قام فصلى ولم يتوضأ، يبقى بالتالي في الحالة دهية يبقى ترك الوضوء مما مسته النار، ترك الوضوء مما مسته النار. بعد ذلك هيتكلم أيضا تحت باب آخر هو باب التجديد في ذلك، باب التجديد في ذلك الأمر. ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما أنضجت النار، لذا ده كلام صريح أن لو أكل الإنسان مما مسته النار يبقى يتوضأ، قلنا لأن ده كلام صريح، أوامر صريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أورد بعد كده كلام ابن عباس وكلام المغيرة بن شعبة وكلام جابر بن عبد الله رضي الله عن الصحابة أجمعين، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما مسته النار ثم قام فصلى ولم يتوضأ، لكن نجد أن أبا داود رحمه الله لما ترجم لهذه التراجم ترجم بعد ذلك باب التجديد في ذلك، وذكر أن الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما أنضجت النار. يبقى ده خبر، لكن طبعا هنا خرج بمخرج الأمر الوضوء مما أنضجت النار. والرواية الثانية رواية أيضا عن قال عن أبي سفيان بن سعيد المغيرة ذكر أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض، قالت يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار أو قال مما مست النار. يبقى ده كلام صريح وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، الأول خبر، لكن طبعا هنا هذا الخبر في معنى الأمر الوضوء مما أنضجت النار، يبقى ده خبر ولكن في معنى الأمر. والصورة الثانية التي ذكرتها أم حبيبة رضي الله عنها أن لما دعا بماء فمضمض فقط، قالت يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار أو قال مما مست النار. فلذلك بيذكر هنا الشارح يقول اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلفوا في المسألة دهية، فذهب أكثر الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقد الوضوء بأكل ما مسته النار، وذهبت الطائفة إلى وجوب الوضوء الوضوء الشرعي. يبقى نقول كأنها ترى أن إن أكل الإنسان أو طعم مما مسته النار فيبقى ده نقد من نقد الوضوء. فأكثر الأئمة من السلف والخلف على أن إن أكل الإنسان أو طعم مما مسته النار غير نقد الوضوء. طائفة قالت وذهبت إلى وجوب الوضوء الشرعي بأكل ما مسته النار، واستدلت بأحاديث الباب، لأن يعني طبعا أول الحديث الأول هذا هو أساسا إيه يعني خرج بمخرج الخبر ولكنه بمعنى الأمر، والحديث الثاني كده كلام صريح، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تقول أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار أو توضأوا مما مست النار. وطبعا هنا فعل الأمر لما يأتي بصيغة الأمر مجردة بيحمل على الوجوب، فالبعض اللي قال بوجوب الوضوء إن طعم الإنسان مما مسته النار أخذوا بهذه الرواية، أخذوا بهذه الرواية، لكن غالب العلماء الأكثرية من السلف والخلف على أن طعام الإنسان مما مسته النار غير ناقض للوضوء بأدلة الأحاديث الأخرى، أدلة الأحاديث الأخرى. وحيذكر هنا يعني قال أجاب الأكثرون عن حديث الوضوء مما مسته النار بوجوب. طب اللي هم أخذوا بالكلام دوت، طب يا ترى ما كيف يتعاملون مع الروايات اللي هي المذكورة تحت هذه الترجمة؟ فقال أجاب الأكثرون عن أحاديث الوضوء مما مسته النار بوجوب، بدأ يذكر لنا الوجوه التي رد بها جمهور العلماء وأكثر العلماء على الطائفة التي قالت بوجوب الوضوء الشرعي إن طعم الإنسان مما مسته النار. وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، هنرجع الكلام عنها إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مع الله